بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون معناه هل ينتظرون، كقوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وكقوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك. المراد من قوله هل ينظرون، وهو استفهام في الظاهر، المراد به النفي، أي لا ينتظرون إلا أن ياتيهم الله. وهذا إما أن يكون إنذارا للكفار أهل الجحود الذين جاءتهم البينات وقامت عليهم الحجج وظهرت لهم الآيات، استمروا معرضين، فهددهم الله تعالى بقرب قيام الساعة، يومئذ لا يتمكنون من تدارك تفريطهم. وقد يكون المراد جميع الناس صالحهم وغيره، لأنهم متساوون في الجهل بتوقيت القيامة. قد يطرأ عليهم ما يمنعهم من العمل كالمرض والموت. قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بادروا بالأعمال السبعة، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو هرما مفندا، أو مرضا مفسدا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وإذا كان الأمر كذلك، فلما لا يسارعون في الخيرات ويستكثرون من المبرات إن كانوا من أهلها؟ وما لأولئك لا يقلعون عما هم عليه من الجحود والاستكبار؟ والظاهر أن الآية وعيد للكفار الذين أبوا أن يدخلوا في السلم الذي دعاهم الله إليه، أن يدخلوا في السلم كافة، لأنهم قد صدر من أضرابهم مثل هذا الاقتراح، كما في سورة الإسراء قد اقترحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيهم بآيات، وعلقوا على الإتيان بها إيمانهم، قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى أن قالوا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. طلبوا ذلك آية في الدنيا فلم يجبهم الله إليها، وأوعدهم هنا بأن ذلك حاصل في الآخرة حين يأتي الله تعالى وملائكته صفا صفا لفصل القضاء بين عباده، كما قال عز وجل في سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قوله تعالى: في ظلل من الغمام، ظلل الغمام هي قطع السحاب، فإن الظلل جمع ظلة والغمام جمع غمامة، سميت كذلك لأنها تغم السماء. وإتيان الله تعالى في ظلل من الغمام، مجيء الله تعالى وإتيانه يمر ويسلم له ولا يمثل ولا يكيف، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ينبغي أن يؤول، لا داعي لشيء من هذا. آمنا بكلام ربنا وصدقناه، وصدقنا ما وصف الله تعالى به نفسه وما وصفه به رسوله. ولعل وجه تقييد مجيء الله تعالى في ظلل من الغمام لأن الكفار محجوبون عنه سبحانه، فلا يتمتعون بالنظر إليه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أو يكون الغمام في هذا المقام نظير الحجاب والرداء الذي ورد في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، وفيه: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. وقوله تعالى: وقضي الأمر، أي كيف ينتظرون غير هذا، والحال أنه أمر قد قضي وفرغ منه، فلا يتخلف ولا يتبدل. ولما كان شأن القيامة ليس كشأن الدنيا، لأن الدنيا يملك الناس فيها أمورهم في الظاهر ويتصرفون فيها، لما كان أمر الآخرة مخالفا لأمر الدنيا قال الله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، كما قال سبحانه عن ذلك مالك يوم الدين، وقال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقال ألا إلى الله تصير الأمور. فمبدأ الأمور كلها من الله عز وجل ومردها إليه وحده. وقال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. ثم قال سبحانه سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذا من البراهين على أن هذا الكتاب من عند الله، إذ من أين لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم خبر أهل الكتاب ويعرف ما آتى الله تعالى موسى عليه السلام من الآيات، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ومن الآيات التي أوتيها انفلاق البحر بعد أن أمر بضربه بالعصا، والعصا والمن والسلوى وغير ذلك. ومع هذه الآيات كفر بنو إسرائيل أو كثير منهم، وجحدوا وتعنتوا فيما سألوا وطلبوا، فما نفعتهم الآيات، كما قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وإذن فليس المراد من أمر الله تعالى نبيه بقوله سل بني إسرائيل، ليس المراد أن يسألهم فقط، بل هو تقرير وتقريع لهم، فإنهم مقرون بتلك الآيات التي أوتيها موسى، فإذا أقروا بها أقروا باستحقاقهم أن يوبخوا على أنها لم تردهم عن غيهم ولا أفضت إلى استقامتهم على الحق. وإذا لم تنفعهم الآيات التي جاء بها نبي منهم فأنى لهم أن ينتفعوا ويذعنوا لآيات باهرات جاء بها نبي من غير قومهم وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن أخرج الله تعالى النبوة منهم وصرفها عنهم وسلبهم المنزلة التي كانوا فيها بعصيانهم وتمردهم. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، جاء هكذا بصيغة العموم ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، ولم يشبههم السياق بذلك ليشملهم ويشمل غيرهم ممن اتصف بما كانوا عليه أو ببعضه في مواجهة الحق. فمن لم يشكر نعم الله زالت عنه. قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. والآيات التي أوتيها بنو إسرائيل بعضها جمع بين كونه آية وكونه نعمة، كالمن والسلوى، تضليلهم بالغمام وإنجائهم من فرعون، وما كان منه آية خالصة فهو نعمة أيضا، لأنه يقود العقلاء إلى الإيمان برسالة موسى عليه السلام والاهتداء بما فيها، والهداية إلى الحق، والاهتداء إلى الحق أعظم النعم في الدنيا. ولذلك فرض الله علينا أن نسأله إياها في كل صلاة. وقوله تعالى فإن الله شديد العقاب، أي أن الله يعاقب هذا الذي بدل النعمة عقابا شديدا. وإنما عدل عنه، أي عن قوله مثلا فإن الله يعاقبه، إلى ما يدل عليه وهو قوله فإن الله شديد العقاب، ليعرف المرء صفة الله هذه فيستيقن أنه سبحانه فاعل ذلك بمن يستحقه. ثم قال الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا تعليل لما عليه الكفار من ترك الحق، بيان لسبب ذلك، وهو أن الحياة الدنيا قد زينت لهم فهم مفتونون بما فيها من الذوات الحسنة والملائمات من المآكل والمشارب والمراكب، همهم الحصول على ما يرغبون منها، فلا يفكرون إلا فيها ولا يكدحون إلا من أجلها، وفي سبيل تسخير الوسائل واستنباطها لقطف ثمارها. وفي الطريق إلى هذا قد ينقلب في نفوسهم الشين زينا والقبيح مليحا. فالذي يختص به الكفار من هذا من ارتباطهم بالحياة إنما هو الغلو فيها وفي حبها وقصر همهم عليها، لأن الميزان الفاصل بين المؤمن والكافر هو أن الكافر يؤثر الدنيا على الآخرة، أما المؤمن فينال من الحياة نصيبه ولا ضير عليه في حبها والانتفاع بها. وإلا فإن الدنيا مزينة في نفوس الخلق كلهم، بل إن الله تعالى جعلها كذلك للابتلاء والاختبار، كما قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا، أي أنهم لما انغمسوا في الدنيا وصارت أكبر همهم ومبلغ علمهم صاروا يسخرون من المؤمنين، يسخرون من فقرائهم لأنهم محرومون مما هم فيه، وإن كانوا خيرا منهم سكينة نفس وهدوء بال واطمئنان. وكذلك ربما سخروا من أغنياء المؤمنين لأنهم ليسوا مثلهم في الترف والبذخ والنعيم، وإن كان متاحا لهم وهم قادرون عليه، لأنهم كما يتوهمون قد تركوا حظوظهم وتمسكوا بأمور غيبية بعيدة. ولذلك جاء الخبر بأن المؤمنين وقد أحل الله لهم الطيبات وأباح لهم زينة الحياة هم الذين لهم العاقبة الحسنة، فقال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فالذين يكونون فوق الكفار هم المتقون الذين جمعوا إلى الإيمان والاعتقاد الأعمال الصالحة بفعل الطاعات واجتناب المخالفات لا مجرد دعواهم الإيمان. ونظير هذه الآية قول الله تعالى في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هذه نظرتهم لهم في الدنيا، ولكن هذه النظرة تنقلب في الآخرة، وذلك قول الله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، يفيد أن الفارق بين الكفار والمتقين يوم القيامة لا يحيط به الوصف، لأن فضل الله تعالى عظيم لا يحد بحد في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال: قال يا مريم أنى لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا اعتقاد المؤمن في صفات ربه سبحانه وتعالى. وقد دلت الآية على أن ما يعطاه العبد من النعيم في الآخرة وإن كان العمل سببا فيه فإنه لا يقارن به ولا يرد إليه، بل هو فضل من الله سبحانه وتعالى. ويستفيد المؤمن من هذا، يستفيد من هذا أنه ينفق مما آتاه الله على نفسه وعلى من تلزمه نفقته، ويتطوع بذلك ولا يخشى الفقر، لأن مما يعتقده في ربه أنه يرزق من يشاء بغير حساب. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك، وقال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله.